جديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا وقفنا في دروسنا في مادة الفقه من كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة، وقفنا عند صلاة الضحى وهي من السنن المؤكدة، وما زال الحديث عن السنن والتطوع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن السنن من يأتي بها فإنها تكمل بها الفريضة، وإن الإتيان بالسنن سبب لمحبة الله عز وجل للعبد، لما ثبت في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجلاه التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ذكرنا من هذه السنن السنن التابعة للفرائض، وقلنا في منها سنن مؤكدة وفي منها سنن غير مؤكدة، وقد بيناه والحمد لله. ثم ذكرنا بعض السنن الغير تابعة للفرائض، ومن هذه السنن صلاة الضحى الذي وقفنا عندها، وقد جاء الترغيب في صلاة الضحى وبيان فضلها وبيان فضلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليل خليلي بثلاث لست بتاركهن: ألا أنام إلا على وتر، ولا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وفي الحديث: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. الأواب اللي هو كثير الرجوع إلى الله عز وجل، كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا يثبت أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، خلافا لمن يدعي أن صلاة الأوابين هي صلاة ست ركعات بين المغرب والعشاء، فإن الحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف. أن صلاة ست ركعات بين المغرب والعشاء هي صلاة الأوابين حديث ضعيف، والصحيح أن صلاة الأوابين هي ركعتي الضحى، صلاة الضحى. وفي هذا الحديث الذي سمعناه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وهي أيضا ثابتة لأبي ذر، قد ثبت نفس الحديث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. هذه الوصية ثلاثة أشياء أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وهي وصيته لجميع الأمة. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوصى إنسانا فإنما يوصي الجميع، إن هو ثلاثة أشياء يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ ألا أنام إلا على وتر، يعني إذا نام أنام أصلي الوتر قبل أن أنام. قد يقول قائل: هذا يكون فيه إشكال مع الحديث الثاني: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وإن في قيام الليل وصلي الوتر في آخر الليل، وإن صلاة آخر الليل مشهودة محضورة، أي تحضرها الملائكة وتشهدها الملائكة، فكيف يقال ألا أنام إلا على وتر وقد ينام في أول الليل؟ نقول: لا منافاة بين الحديثين، لأن الإنسان إذا علم من نفسه قدرة وقوة ونشاط في القيام في آخر الليل، وقد يختلف من حال لحال ومن شخص لشخص ومن زمن لزمن، يعني قد يكون في زمن الشتاء الليل طويل ممكن يعلم من نفسه انه يقوم اخر الليل ياخر الوتر، قد يكون في وقت يعني مش مجهد من اعماله واخذ راحه وهو عارف ان لما ينام بيقوم بالليل، فالافضل انه يؤخر قيام الليل يعني صلاه الوتر. ولكن قد يقوم في بعض الاحيان يعلم من نفسه انه لا يقوم اخر الليل، يعني يدوبك يقوم على صلاه الفجر مثلا لضيق الوقت او لاجهاد او لضيق الليل زمن الليل، فهنا الافضل له او في حقه في حق هذا، وليس الافضل على العموم، قل الافضل في هذه الحاله ان ينام على الوتر حتى لا يضيع عليه الوتر، لان اذا اذن الفجر فقد يعني انتهى صلاة الليل والوتر كلها. طيب ربما يكون صلى الوتر ثم قام من الليل، يعني هو وجد من نفسه أنه لا يستطيع القيام وصلى الوتر ثم نام ثم شاء الله عز وجل أن يقوم، فهل يصح له وهل يجوز له أن يصلي؟ نعم يجوز له أن يصلي، لكن لا يوتر مرة ثانية، لا يوتر مرة ثانية لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليل. وسيأتي طبعا لما نتكلم عن صلاة الوتر سيأتي تفصيل لهذا الكلام. وركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين، وطبعا هيأتي الكلام عن عدد الركعات بالنسبة لصلاة الضحى، في هذا الحديث أثبت ركعتين، لكن هل هناك زيادة؟ نعم ستأتي أحاديث أخرى تبين إن ممكن أن تكون صلاة الضحى أكثر من ركعتين، يبقى أقل صلاة الضحى أقلها ركعتان، ثم أفضل. ثم يأتي بعد ذلك بيان الزيادة الواردة في الأحاديث. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذه ورد فيها صلاة كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الأيام البيض، برضك في خطأ هنا، الناس بتسمي الستة بتوع شوال ستة البيض، وهذا خطأ، هي ستة شوال، لما الأيام البيض هي الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، وسميت الأيام البيض لأن القمر يكون فيها مكتملا، يكون القمر في هذه الليالي الثلاثة مكتمل، فهي في كل شهر، وكان النبي عليه السلام يصومها عليه الصلاة والسلام. لكن إف الإنسان لم يستطع أن يصوم هذه الثلاثة أيام وعاد يصوم ثلاثة أيام من الشهر، المجال واسع، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس والخميس، يبقى ثلاثة أيام، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صم يوما كل عشرة أيام، يبقى برضك صمت ثلاثة أيام، يعني المجال واسع على حسب ما يسر الله عز وجل لك، وإن كان الأفضل بالنسبة لثلاثة أيام أن تكون هي الأيام القمرية الأيام البيض، لكن إن لم يستطع الإنسان ربما يجهد أن يصوم ثلاثة أيام وراء بعض عايز يوزعهم بلا مانع، عندك الاثنين والخميس والخميس، عندك يوم كل عشرة أيام صوم يوم. طبعا بالنسبة للصيام السنن في سنن كثيرة، في سنن كثيرة طبعا في كل واحد على حسب طاقته، ولكن الإنسان لا يحرم نفسه من الخير، فعندك صيام الاثنين والخميس بقى مستمر بإذا فيها زيادة، في ناس يصوم الاثنين والخميس وصوم الثلاث أيام البيض وحسبتها كده تلاقي قربت من نص الشهر، يعني 8 أيام وثلاث أيام كل أسبوع يومين اثنين وخميس، ويبقى بثمان أيام وعندك ثلاث أيام دخلت في 11 شهر في 11 يوم. في ناس بتصوم يوم وتفطر يوم، برضك هذا أفضل الصيام، صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوم، فحسب ما يسر الله عز وجل للعبد. المهم الفائدة اللي احنا استفدناها دلوقتي ان صلاة الضحى هي صلاة الأوابين، هذا من فضائل صلاة الضحى. ومن فضيلة صلاة الضحى انها تجزئ عن اداء الشكر لله كل يوم، شو بقى العبد مطالب ان يشكر ربنا سبحانه وتعالى كل يوم على كل مفصل مفصل من اعضائه، على كل سلامة من أعضاء بدني محتاج أنك تشكر ربنا عليها بتسبيحة بتحميدة بأمر بمعروف بنهي عن المنكر بأي عمل خير تؤدي به شكر الله عز وجل على هذه السلاميات اللي ربنا سبحانه وتعالى صانها لك وخلقها لك وجعلك ها في أي صورة ما شاء ركبك، الذي خلقك فسواك فعدلك، جعلك إنسانا سويا في صورة حسنة في صورة لائقة، تستطيع أن تحرك بدنك كيف شئت، تحرك الإيد، تشيل، تضم، تأكل، هذه كلها حركات الإنسان لا يستشعر نعمة الله عز وجل عليه إلا إذا رأى من حرم هذه النعمة. يعني عشان إذا أنت في غفلة انظر إلى من حرم النعم التي أنت فيها، شوف انظر من حرم نعمة البصر لتعلم نعمة الله عليك في هذا البصر، انظر إلى من حرم نعمة السمع لتعرف قدر نعمة الله عز وجل في هذا السمع، انظر إلى من حرم نعمة مثل الإيد، واحد إيده مقطوعة، فتعرف قدر نعمة الله عليك في هذه النعمة. فهذا كله يشعرك بنعم الله سبحانه وتعالى، هذا يحتاج منك أن تشكر ربنا سبحانه وتعالى. طيب الإنسان كما ورد في الحديث فيه 360 سلامة، يبقى أنت محتاج كم؟ 360 شكر لله عز وجل، محتاج تشكر ربنا كل يوم على الأقل 360 شكر 360 مرة. يجزي من ذلك صلاة الضحى، يعني بدل ما تغلط في العدد وتقول يا ترى انا جبتهم كلهم ولا لا، ايه اللي ناقص، لا صلاه ركعتين الضحى يكفوا يغطوا الموضوع كله، كما ثبت في الحديث عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من احدكم صدقه، فكل تسبيحه صدقه، وكل تحميله صدقه، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يبقى هذه فضيلة لصلاة الضحى أنها إيه؟ تجزئ عن أداء الشكر لله عز وجل بهذه الصدقات وبهذا التسبيح ونحوه، صلاة الضحى تغزي عن هذا كله. ومن صلاها أربعا كفاه الله عز وجل بقية يوم، يصلي صلاة الضحى فهو في حفظ الله وفي كفاية الله. صور بقى أنت في كفاية الله، قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ بل الله عز وجل يكفيك، فإذا كفاك الله عز وجل لا يفوتك شيء، ربنا سبحانه وتعالى يتولى شؤونك. والناس بقى عمال تجري على الدنيا عشان يجيب الفلوس، محتاج الأسعار غليت، عايز فلوس زيادة عشان تكفي، محتاج على الوظيفة شوف الوظيفة تانية عشان تكفي، ومش كل واحد عايز ايه، عايز الكفاية، لكن الله عز وجل هو الذي يكفيك. كل هذه الأشياء لا تكفيك مهما بلغت عندك من الأعداد، من الأموال، من الذخائر، من المناصب، لا تكفيك، لأنها على الأقل لا تخفي ما في قلبك من هم وغم، ولكن الذي يكفيك كل هذا هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فالحديث طبعا مثل من أصبح والدنيا أكبر همي، شتت الله شمه، يعني الدنيا كلها دائما مشتت، وجعل فقره بين عينيه، دائما حاسس انه ايه محتاج. شوف بقى ايه، لا تكفي الدنيا، بيجري ليها وبيسعى ليها لكنها لا تكفي، ولم يأتيه منها الا ما قدر له. ومن اصبح والآخرة اكبر همي، جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. شو بقى الحديث اللي معانا، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم عن جبير بن همار الغطفاني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة. صل لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره، أي يكفيك النهار كله، إذا كان سيكفيك لآخره يبقى سيكفيك أوله. فصلاة يبقى دي زيادة ايه فضيلة. ودت لنا فائدة تانية ان ممكن صلاة الضحى تكون ايه 4 ركعات، يبقى الحديث اللي فات ادينا 2 ركعتين والحديث زود لنا تاني 2 ركعتين. صلي لي اي صلي لله عز وجل 4 ركعات في اول النهار اكفك اخرهم. وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وقد تقدم الحديث، لكن احنا حبينا ايه يعني نفرق الحديث على 2 مرات، لان الفائدة الاولى كانت فائدة انها صلاة الأوابين، الفائدة الثانية انها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجبنا الحديث من رواية ابي الدرداء، معلش احنا قلنا ابو ذر، هو ابو الدرداء رضي الله عنه قال: اوصاني خليلي بثلاث لن ادعهن ما عشت، بصيام 3 أيام كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. تقدم هذا الحديث. وهي أعظم ثوابا من سرية غنمت وأسرعت الرجعة أو الكرة. يعني شوف بقى سرية تخرج في الجهاد، يعني الجهاد ذروة سلام الإسلام وفيه بذل النفوس والأرواح، فشوف أسرية خرجت لتجاهد في سبيل الله عز وجل فغنمت بسرعة ورجعت. هذه صلاة الضحى أعظم من هذه السرية التي نالت هذا الثواب وهذا الأجر وهذه الغنيمة. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فأعظم الغنيمة، يعني رجع بغنيمة كبيرة، وأسرع الكرة، يعني رجع بسرعة، يعني راح كده إيه حرب، ها يومين 3 راجعين للنبي عليه السلام إيه انتصرنا وغنمنا، يعني أسرع الكرة يعني رجع بسرعة وأعظم الغنيمة. فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. يعني في غبطة، أصحابه يعني متعجبين إن الناس دول بسرعة كده يا ربنا يمن عليهم بالإيه بالنصر والغنيمة. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة؟ يعني من هؤلاء رجل توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه صلاة الغداء ثم أعقب بصلاة الضحى فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. يعني قام يتوضأ صلى الصبح وبعدين انتظر حتى صلى الضحى فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة، يعني هذا ثوابه أعظم من هؤلاء الذين أسرعوا الغنيمة. ومن خرج لصلاتها فأجره كأجر المعتمر. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة، يعني خرج صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة الفرائض، فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا يصبه إلا إياه فأجره، يعني لا يخرجه إلا ذلك، يعني فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينها كتاب في عليين. يبقى إذا خرج يريد صلاة الضحى، يريد صلاة الفريضة، أجره كأجر الحج، وإذا خرج يريد صلاة الضحى أجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة، يعني الصلاة بعدها صلاة ما فيش بينهم لغو، يكتب له كتابه فين؟ في عليين. من صلاها بعد أن صلى الصبح في جماعة وذكر الله حتى تطلع الشمس فله أجر حج وعمرة تامة. وهذا الحديث يعني بعض أهل العلم ضعفه، لكن الشيخ الألباني حسن هذا الحديث من مجموع طرقه، وهو قول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتي الضحى كتب له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. تلاحظ أن هذا الحديث شبيه بالحديث اللي فات، لأنه إذا خرج من بيته يصلي الفريضة فأجر حج، وإذا خرج من بيته يصلي الضحى فأجر معتمر، وهذا قد خرج من بيته صلى الصبح وهي الفريضة ثم جلس حتى صلى الضحى فيكتب له أجر حج وعمرة تامتين تامتين. ننتقل بعد ذلك، بعد هذه الأحاديث التي رغبت وحثت على صلاة الضحى، لبيان حكمها، ما حكم صلاة الضحى؟ قلنا في أول الكلام هي سنة، وهذا قول جمهور أهل العلم. طبعا هناك أقوال كثيرة نقلها الحافظ ابن القيم في كتاب زاد المعاد، يعني حتى إن بعضهم قال إنها بدعة، وبعضهم يقول هي سنة لكن تصلى في البيت، وبعضهم يقول هي سنة لكن لا يداوم عليها، لكن أرجح الأقوال أنها سنة وأنه لا بأس من المداومة عليها. ومن أراد يعني أن يرجع إلى هذه الأقوال فيرجع إلى كتاب زاد المعاد، لأن يعني بعض العلماء بردك قال له سنة إذا قدم من سفر، أو سنة إذا كان هناك فتح الله على المسلمين مثل بلد أو نحو ذلك، لكن الراجح من هذا كله أنها سنة مطلقة. ليه؟ الحديث اللي فاتت كلها تؤكد هذا: أوصاني خليلي بثلاث، وهذا يدل على جواز المداومة، يجوز أن يداوم عليه، وإن تركها أحيانا فلا بأس لأنها سنة لم تصل إلى درجة الوجوب، ولا نقول إنها بدعة كما قال بعض الناس أو بعض العلماء، ولا نقيدها بصفر أو بفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من هدي عليه السلام إذا قدم من سفر يصلي ركعتين، فكون وافق ذلك وقت الضحى هذا لا ينافي أنه صلى الله عليه وسلم يرغب في صلاة الضحى. وكذلك اللي قال عند الفتح حديث أم هانئ أن النبي عليه السلام صلى يوم فتح مكة 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، فقالوا هذا صلى عند الفتح وهذا كان وقت الضحى، نقول هذا لا دخل له بصلاة الضحى، لأنه ممكن نقول عند الفتح نصليها 8 ركعات، إذا كان هناك فتح نصليها 8 ركعات، لكن الأصل أنها مشروعة ولا بأس أن يداوم عليها الإنسان، وأنها سنة، بل ممكن أن نقول أنها سنة مؤكدة، طبعا غير مقيدة مطلقة، غير مقيدة بالفرائض، يعني غير من السنة الراتبة، لكنها مقيدة بالوقت، الوقت نتكلم عن وقتها متى تصلى وأفضل وقتها. فهذه الصلاة الراجح فيها أنها سنة، وهو قول جمهور أهل العلم. عدد ركعاتها، لا شك أن أقل عدد ركعات الضحى 2 ركعات، وذلك الأحاديث السابقة، حديث أبو هريرة وحديث أبي الدرداء وركعتي الضحى وصاني خليل بثلاث، وذكر منها وركعتي الضحى، وهذا يدل على أن أقل الركعات ركعتين، أقل ركعات الضحى 2 ركعات، ويمكن أن تزيد إلى 4 لما ثبت في الحديث أن آدم صلى لي 4 ركعات في أول النهار أكفيك آخرهم. وقد ثبت في الحديث أيضا الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4، فهذا يدل على جواز الزيادة إلى 4. وثبت في حديث أخرى أنه صلىها الضحى 6 ركعات من حديث جابر وغيره. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ أنه صلىها صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 8 ركعات. وهناك حديث آخر من الأحاديث القولية أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب أن تكون صلاة الضحى 12 ركعة، ولكنه حديث ضعيف. وعلى هذا نقول إن أصح ما ورد في صلاة الضحى من قوله عليه الصلاة والسلام 2 ركعات أو 4، ومن فعله ثبت الركعتين وثبت الستة وثبت التمانية، لكن التمانية ثبتت امتى؟ يوم الفتح، يوم فتح مكة. فمن العلماء من قال آخر عدد لصلاة الضحى من فعل عليه السلام 8 ركعات، فيجوز أن نصليها 8 ركعات، ويكون أقلها 2 ركعات وأقصرها 8 ركعات، أو يجوز أن نصل 8 ركعات وأفضلها 4 ركعات. أفضل حاجة فيها 4 ركعات، لأن دي ثبت فيها الأحاديث غير مقيدة، يعني إذا الحديث 8 ركعات مقيدة بإيه؟ بيوم الفتح، لكن حديث 4 ركعات غير مقيدة، صلي لي 4 ركعات أول النهار أخفيك آخرهم، يبقى غير مقيدة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ركعات غير مقيدة. لكن هناك حديث آخر يدل على جواز أن نزيد في صلاة الضحى إلى 6 وإلى 8 وإلى 10 وإلى 12 وإلى 100، لما ثبت في حديث عائشة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء. طبعا يقول إيه؟ مفتوح، ويزيد ما شاء. لذلك لا نستنكر عن بعض السلف أنه كان يصلي الضحى بأعداد كثيرة كبيرة، إن بعض الناس يقول لك إيه ده عالم كبير ها يخالف السنة، أقول لا، ولما خالف السنة لكن معه حديث. كونوا تأول الحديث على إن الزيادة ممكن توصل لـ100، يصلي الضحى 100 ركعة، ما نقدرش نخطئه لأن معه هذه الرواية وزيادة أو هذا في الصحيح، إلا بقى إذا حد حكم عليه بالشذوذ أو نحو ذلك ده موضوع تاني، لكن الرواية ثابتة يزيد ما يشاء. يبقى لو إنسان صلى 12 ركعة لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته قيام الليل يصليه وقت الضحى 12 ركعة. طبعا هذا بيسموه إيه؟ يعني قضاء لقيام الليل، لا يصليه وترا ولا يصليه شفعا. نعم. وذهب آخرون إلى أفضلها 4 ركعات لحديث أبي الدرداء المتقدم في عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى ابن آدم صلى 4 ركعات، وقلنا حديث عائشة عند مسلم أنه كان يصلى 8 ركعات، وهذا هو الأرجح عندي لقصة الحديث لذلك. وأما 8 فكانت لسبب وهو يوم الفتح، واتفق ذلك وقت الضحى، وعليه فيقول سنة الفتح 8 ركعات، وأما الضحى فركعتان، والأفضل 4، ويجوز الزيادة على 4. يبقى ده اختصار الكلام، يبقى سنة الضحى في يوم الفتح 8، الضحى 2، والأفضل أن تكون 4 ركعات، ويجوز الزيادة إلى 4 ركعات لقوله ويزيد ما شاء. طبعا عندك الحديث في أول الصفحة، قلت وثبت من فعله الإطلاق بأكثر من 4، وذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. كيفية صلاتها، طبعا يعني ما لهاش كيفية مميزة مثلا زي صلاة الكسوف، لكنها تصلى 2 ركعات، ونصليها 2 ركعات لعموم قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم هاني صلى يوم الفتح 8 ركعات يسلم عند كل إيه 2 ركعات أو بعد كل 2، فهذا يدل على أنها تصلى هكذا 2 ركعات حتى ينتهي منها. وقتها، وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس في السماء قدر رمح أو رمحين، يعني الشمس على ما تطلع وترتفع شوية، مش أول ما تطلع على طول، لأن قلنا وقت طلوع الشمس وقت نهي عن الصلاة، لكن بعد ما ترتفع شوية قدر رمح أو رمحين فيصلي الضحى لو أرى. يقدرها الناس الآن 1/4 ساعة، 1/3 ساعة لا بأس، يعني انتظرت 1/4 ساعة 1/3 ساعة مفيش مشكلة، لو أنت يعني في مكان بتقدر تشوف الشمس وشفت الشمس طلعت كده والضياء بتاعها خلاص إن شاء الله يكون بعد 5 دقايق، يعني مسألة التقييد بالربع ساعة 1/3 ساعة ديت ما بنحبش أنا الناس تلتزم بهذه الأشياء ولكن يعرفوا أصل السنة، زي مسألة الإفطار في رمضان، نعرف أن السنة الإفطار مرتبط بغروب الشمس مش بالأذان، لكن هو الغالب أن الأذان بيبقى مع غروب الشمس، لكن أنت لازم تعرف أن المسألة متعلقة بغروب الشمس وطلوع الفجر، فإذا غابت الشمس والمؤذن لسه ما أذنش من حقك تفطر. إذا المؤذن أذن بدري الشمس ما غابتش، لا ما تفطرش، وانت شايف الشمس لسه موجود، مش تقول ده أذن وهو يشيل الذنب، ده انت شايف الشمس. يبقى ايه؟ الصيام متعلق بحركة الشمس او طلوع الفجر وغروب الشمس. فلو انت في مكان وشفت الشمس غابت خلاص يبقى احلق الفطر. قال عليه السلام: اذا اقبل الليل من هنا وادبر النهار من هنا وغابت الشمس فقد ايه؟ فقد افطر الصائم. فكذلك صلاة الضحى من اولى ان ترتفع في السماء قدر رمح او رمحين، وانت شفت الشمس فعلا رفعت خلاص صل. لكن لان الناس في المدن دلوقتي وفي البنيان لا بيشوفوا شمس ولا بيشوفوا قمر، الدنيا مغطيه عليهم كلهم، فبيقولوا لهم ربع ساعه، لا يعني عمليه ايه تاكيد او تلت ساعه عمليه تاكيد. فهذا اول وقت الضحى. واخر وقتها عندما تستوي الشمس في السماء، وقت الاستواء اللي هو الشمس طبعا بتقعد تطلع تطلع تطلع غايه بتيجي فوق خالص توقف، وبعدين تبتدي ايه تميل الناحيه الثانيه. الميل دوت اول الميل ده بنسميه وقت الزوال، اللي قبليه بنسميه وقت الايه استواء. الزوال يعني زالت الشمس اتحركت، ده اول الظهر. اول الزوال دوت هو صلاه الظهر، صلاه الايه الظهر عند الزوال. الحته بقى اللي الشمس تضل بقى واقفه ما بتتحركش فيه ديت بنسميه وقت الاستواء، ده الذي في هذا الوقت تسجر فيه جهنم ويمنع فيه العبد من الصلاه، صليش في هذا الوقت ولا تدفن فيه الموت. هذا الوقت لو انت وصلت بالجنازه للمقابر استنى، لو وصلت الجنازه على باب القبر كده ولقيت خلاص الشمس الظل استقر والشمس في وقت الاستواء، انتظر حتى يدخل وقت الزوال وقت الظهر. برضك الناس بيقدروا الموضوع ده بايه تلت ساعة ربع ساعة، يقدروا برضك بايه بالوقت ده، يبقى قبل الظهر بتلت ساعة امتنع عن الايه عن الصلاة، لا تصلي صلاة الضحى ولا تصلي صلاة ايه تطوع، ولكن انتهي عن الصلاة في هذا الوقت. يبقى اول صلاة الضحى عندما ترتفع الشمس في السماء قدر رمح او رمحين، واخر صلاة الضحى عند وقت او اول وقت الايه الاستواء، وافضل وقتها عندما تشتد الشمس. عندما تشتد يعني مش اول ما تطلع، لا استنى بقى لما الشمس تطلع شوية ويبقى ليها ايه اشتداد في الايه في, في, في, في, في, في الارض، لما ثبت في الحديث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. إذا رمضت الفصال أي احترقت من حر الرمضاء، وهي شدة الحر، والفصال اللي هي إيه ابن العجل، الفصيل اللي هو ابن الفرس او ابن العجل ابن الفرس قال له مهر. فرمضت يعني طبعا يعتبر طفل صغير بيبي يعني، فلما الشمس تطلع وتوصل مثلا الساعة 10 الساعة 11 يبقى الشمس ابتدت تشتد، فديت ابتدت يبقى فيه حرارة في الارض، فهو يتأثر بهذه الحرارة. هذا الوقت هو افضل صلاة الضحى. يبقى وقت الجواز اول وقتها واخر وقتها من اول طلوع الشمس قدر رمح او رمحين لغايه قبل الزوال او عند الاستواء، وافضل هذا الوقت اللي هو عندما ترمض الفصال، يعني لما يشتد حر الشمس، وهذا يكون طبعا قريب من صلاه الظهر، يعني نحو زي ما قلنا كده في حدود الساعه 10 11 في الزمن في الوقت اللي احنا فيه الان يعني. وهذا يدل على أن أفضل وقتها تأخيرها حتى يشتد حرها، وهو المر بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رمضت الفصال. ننتقل بعد ذلك إلى صلاة قيام الليل. ما يجي الوقت يقولون طيب نتكلم عن يعني الترغيب في قيام الليل ونكتفي إن شاء الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فهذا حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وثابت في الصحيحين، يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام حال العبد عند النوم. الشيطان طبعا يريد العبد ما يتكاسل عن الطاعة، دي مهمة الشيطان، هو ورش لكن حلف لربنا قال: لا أتي أنهم بين أيديهم وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ويزين لهم في الأرض، فهو عايز يعمل أي وسيلة وأي حيلة عشان يبعد العبد عن طاعة الله. ما إن الشرع يعني بيخليك دايما في طاعة، الشرع خليك لو أنت ماشي مع الشرع تبقى دايما في ذكر. تشوف الشرع من سيبك في الذكر حتى وانت داخل الخلاء، شوف داخل الخلاء تقضي حاجتك، الشرع ماشي معاك يقول لك اذكر ربنا، خش برجلك الشمال وقول اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث، ولما تطلع اطلع باليمين وغفرانك. حتى عند الجماع عند الوقاع ها اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فالعبد لما يقيد نفسه بالشرع وهو في حصن وفي قرب من ربه عز وجل، الشيطان مش عايز كده، وربنا مأيدك برضك بملائكة عشان تذكرك، كما ثبت في الحديث إن العبد إذا أخذ مرجعه ابتدره ملك وشيطان، فيقول له الملك اختم بخير، ويقول له الشيطان اختم بشر. الملك ايه يعز إليه بالخير والشيطان يقول له بالشر. فطبعا الخير بتاع الملك انك تنام على طهارة، تقرأ الورد بتاعك بتاع النوم، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، الآيتين آخر سورة البقرة، دعاء، يعني لو كسلان خالص تقول دعاء واحد باسمك اللهم أموت وأحيا، انساش ربنا أي حاجة من ده كله. ها إذا قلتها يقوم الملك يطرد الشيطان وتنام في حفظ ملك، وإذا قام من نومه برضك ابتدره ملك وشيطان سابق عليه، فيقول له الملك افتح بخير ويقول له الشيطان افتح بشر، فإذا ذكر الله عز وجل طرد الملك الشيطان. الإنسان يقيد نفسه. شو بقى الشيطان يعمل إيه؟ يضرب على قافية الرأس، يعني مؤخر الرأس، عمله كذا سحر، قال ليه كسلان. وهذه من أمور الغيبية، حتى إن بعض العلماء قال هذا، هل هذا على الحقيقة أم على المجاز؟ يعني هل كلام النبي عليه الصلاة والسلام مقصود به هنا حقيقة إنه فعلا بيعقد عقد زي ما الصحراء بيعقدوا وينفسوا شر النفاسات في العقد، ولا هي مجاز؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقصد ان الشيطان عايز يكسله خليه كسلان. والراجح انها على الحقيقة، الراجح انها على الحقيقة. ومما يدل على الحقيقة التعدد، لقد كسلان كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اي حاجة تدل على كسلان، لكن 3 عقد وتحل عقدة وتحل الثانية وتحل الثالثة، هذا يدل على ان ايه في شيء حقيقي يحدث. والمجاز لا يكون فيه هذا التعدد، كان يعني الشيطان يكسل أحدكم يعقد على قفة أحدكم وخلاص، لكن 3 عقد ويضرب على كل عقد كما يفعل السحر، السحر يعقد ومثل يبصق عليها ولا يضرب عليها ويقول كلام كده الشياطين عشان إيه شعوذة، عشان الشياطين تتحرك بقى وتفعل أفعلها في المسحور. ها هذا هو النفس، وهذه طبعا أرواح خبيثة وهذه من الأمور الغيبية التي لا نعلمها إلا عن طريق الشرع والوحي. والأمور الغيبية يعني لا يستنكرها الإنسان، إن حتى في ربنا بيدينا في حياتنا أشياء قريبة من هذا، أشياء ممكن إنسان لأن طبعا كما يقولون مثلا مسألة العين والحسد، في طبعا الملاحدة والزنادقة ينكرون هذا الكلام، لكن الشرع يثبته لأن هي تكيف أرواح تؤثر، وتأثير الأرواح أشد من تأثير الأجساد، بل إن الأثر أصلا بسبب وجود الروح. هو لو واحد ضرب إنسان بيتوجع ليه؟ لأنه في روح، لو ضربته بعد ما تطلع منه الروح لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، يعني هو بيتأثر أثر شيء الروح. وقد يتأثر الإنسان إذا قابل آخر، يعني مثلا واحد هو إنسان مثلا أحضرت له طعاما شهيا يشتهيه ويتمناه، أحضرت له طعاما شهيا مما يصل له اللعاب، وهو يعني في أشد الجوع، وقالوا الطعام الجميل اللي هو عايزه، ثم دعوته إلى مأدبة، تعال يا عم ده أنا جايب لك الإيه الديك الرومي اللي أنت يعني بقالك كذا كذا سنة بتحلم بيه، وإذا في المأدبة رجل عدو لهم، شوفوا ما يحبوهوش، أول ما يشوفه إيه اللي يحصل له؟ نفسه تسد، مع إن الأكل بيحبه وجعان ومحتاج له، لكن إيه اللي جاب الشخص ده هنا؟ إيه العكنانة اللي حصل ده؟ إيه اللي أثر فيه؟ إيه اللي سد نفسه؟ إيه اللي خلاه ما يقولش؟ إيه اللي أمرضه؟ ربما يمرض ودمه يفور ويحصل له غليان في دمه، إيه السبب ده كله إيه؟ حصل حدش ضربه، إنما هي أرواح، روحه تأثرت بهذا الوضع فتأثر به. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث صحيح، اقتلوا الأبطر، اقتلوا الأبطر ده الطفيتين، أبطر ده نوع من الحيات، ها النبي عليه السلام بيقول دوت ما تسيبهوش بقى، ده الطفيتان ليه علامتين فوق عينيه، ليه؟ قال فإنه يذهب البصر ويسقط الحمل، يعني لو عينك جت في عينه تعمى على طول، مجرد ان العين تيجي في عين هذا الثعبان، مع ان لا لدغه ولا بخ فيه ولا تلف عليه ولا عمل اي حاجه، بس اذا جاء عي بصره على بصره يذهب البصر. هذه كلها امور ربنا بدها لها واقعيه هي تؤثر. فالشياطين لها تاثير على الانسان، لا ينجيك من الشيطان إلا أن تحصن نفسك بذكر الله عز وجل، هذا هو الحصن الحصين. فالشيطان يضرب عليك ليل طويل، طيب العقد دي تحل إزاي؟ إذا قام فذكر الله حلت عقدة، إذا توضى حلت الثانية، إذا صلى حلت الثالثة، وأصبح إيه؟ طيبا نشيط النفس، أو نشيط النفس طيب. وإذا ما عملش كده يقول لك يا عم نام عشان عندي شغل الصبح، أصل عنده محاضرة، أصل عندي امتحان، أصل مش عارف إيه، وبيحسب بقى هو ينام عشان ينشط، لكن هو الحقيقة بينام عشان يكسر، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يبقى القيام الليل والصلاة بالليل خاصة صلاة الفجر الذي يواظب عليها، هذا يعطيه قوة في بدنه ونشاطا وطيبا في نفسه، ولكن الذي لا يفعل هذا يكون خبيث النفس كسلان. ومن فضائل قيام الليل عن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال بال الشيطان في أذنه. بعض أهل العلم حمله على الفريضة وبعضهم حمله على قيام الليل، يعني حتى أصبح يعني حتى الشمس طلعت، يعني نام ما حصلش حتى الليل فجر، فقال ذلك بال رجل بال الشيطان في أذنه، وبعضهم حمله على صلاة قيام الليل. وعن أبي مسعود وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول الله عز وجل أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة فيما عندي. أي أن الله عز وجل يباهي بهذا العبد الملائكة، وهذه طبعا يعني درجة عظيمة، يعني أصبح زي الحجاج كده من ربنا بيباهي بهم الملائكة، هذا أيضا ترك الفراش لله وترك الوطاء لله وترك الزوجة لله وقام يقف بين يدي الله عز وجل، فإن الله عز وجل يباهي به الملائكة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافرين. يبقى قال لحاجة عشر آيات، يعني لو أريد كده الركعة الأولى وقل أعوذ برب الفلق والثانية وقل أعوذ برب الناس، ها يبقى أنت محيت اسمك من سجل الغافلين، من سجل الغافلين. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، يعني بها درجة كبيرة، مئة آية تطلق بمئة آية تكتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. المقنطرين الذين قنطار اللي هو الشيء الكثير، قناطير مقنطرة يعني المكاييل كثيرة، فهذا يعني مقنطر يعني ثوابه لا يعد. الشيخ الحافظ ابن حجر يقول إنه لو قام بجزء تبارك وجزء عمة، هذا ما نقله الشيخ العفاني الشيخ حسين العفاني حفظه الله عن ابن حجر، إنه لو قام الإنسان بجزء تبارك وجزء عمة يجيب ألف آية، حد بقى يحسبها كده على يجمعها، ها فيكتب من المقنطرين لو قام بهذين الجزئين. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. فهذه يعني بعض الأحاديث في فضائل قيام الليل، وسيأتي ما يزيد في هذه الفضائل في بابها إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله الدرس القادم يكون من كتاب بلوغ الأماني يعني في صحيح البخاري، ونسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله.